شرب. قال اشرب. شرب. قال اشرب. والله ما زال يقول لي اشرب حتى بحث بالحق لأجد له مسلكا. فيش ملك. ثم شرب الفضلة. لازم التفرغ لطاعة الله عز وجل دي عبادة. دي عبادة. أخذ بالك لازم يبقى ليك قصد من طاعة الله عز وجل تسندك. والدولة المسلمة اللي تبقى فيها هيئة ذكر قاعدين للعبادة زي ما بيقول في مكان للعلم ومكان للعبادة وناس تشتغل. يقول يعني أنا أتعب وهو قاعد لي بيذكر ربنا. لو قدرت تقعد تذكر في ناس عايز يجري في الدنيا خلاص. ربنا خلق كل ما يصلي من كل قلق. كل ما يصلي في واحد ما قدرش يحب يقول لك حركة نشيط يبقى طلع على المعاش 60 سنة و65 سنة ويقول لك شوف لي شغل. يا راجل اهمد اقعد اذكر ربنا معاشك حلو ما شاء الله بتاخد لك يعني يقرب على مليار اللي هو في المليارات بقى احنا اشمعنى احنا يعني ما نتكلمش دي يعني ولا نتكلم ولا نشوف احنا شفناهاش بس نتكلم نتكلم في المليار يلا ما هيصل كله معاه مليار يعني جت على المساكين اللي زينا معاشك مليار ولاحظ الفيلي يقول لي افتح لي كشك يا اخو اقعد اهمد ربنا ده كان زمان لي يوصل 40 سنة كان لازم يقعد هو ده المعاش حتى إذا بغى أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يقعد في البيت يعبد ربنا العلم والعبادة بس العلم والعبادة بس خلاص يتفرغ لطاعة الله عز وجل و يعني إيه ومثل هذه الأمور. فكان أصل هذا العلم حفظ لنا حفظ لنا حفظ أولئك الرجال الذين تفرغوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فحفظوه حتى وصل لنا. وفعلا تقول زمان يعني لكانش ده الدين الريح احنا دلوقتي متمسكين ليه عشان الحديث الموجود عندنا. وفعلا بمرور الوقت يعني اخذنا فترة يا اخواننا ما يقرب 30 سنة فاتت شايفينها دول كانت ناس تتكلم بس هما اللي يتكلموا. التلفزيون المصري ده قاعد على القناة الاولى والقناة الثانية ما نسمعش على مزاجنا الا الشيخ شعراوي الله يرحمه وحاجات خفيفة. والشيخ شعراوي طبعا كان حاجة فزة ان الراجل يظهر بالطريقه دي والحق. طبعا عارف بعض الاخوه سيقولوا لي الشيخ كان ليه فلتات. نعم ده لازم يبقى ليه فلتات هو مش نبي مش معصوم بس عندنا في اهل الحديث بالنسبه للتوثيق والتضعيف اذا غلب يقول عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري اذا كان الرجل حافظا وقل خطأه فهو الحافظ ولا يوجد حافظ لا يخطئ. قالوا كده لا يوجد حافظ لا يخطئ لكن من قل خطأه فهو الحافظ ومن كسر خطأه وفحش غلطه لكن لا يخطئ مستحيل. الإمام أحمد نفسه أخطأ الإمام مالك أخطأ بس خطأ نادر فيش واحد معصوم. فالشيخ شعراوي رحمه الله بس فرق قعدنا شو بقى 30 سنة نسمع كلام والله يا أخوانا كنا يعني إيه كنا بنقول زمان برضه نادر لما تلاقي حاجة قالها الله وقالها رسوله عليه نادر كله خلاف الحق ارضاء والكلام ده بيتكلم في جرائد. لا مش انا بقول حاجه غريبه بيتكتب في جرائد بيتكتب في جرائد بيتكتب في جرائد فلان كله كان غير الحق وكان غير كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واللي كان بيخلينا نتمسك نقرا في الكتب نلاقي الحق ونسال العلماء اللي هم معروفين بالخير في مساجدهم نلاقي زي ما احنا فهمنا ونكون ربما نكون فهمنا خطا. لا نقول لهم يا اخواننا يا مشايخنا يا فضيله الشيخ يا استاذي ايه رايك في كذا يقول كما هو موجود في كتاب الله وسنه نبيه ده اللي ثبتنا. لكن لو اعتمدنا على ما نسمعه في الاعلام والجرائد ما كنا نسمع كلمه حق ابدا. يعني حتى في الحاجات البسيطه اللي كان السلطان مش محتاجها زي ايه مثلا سمعت كان مره فتوى اصدرها واحد هنا من بلده من السويس جت في جريده من الجرائد الجانبيه واحد بيساله حاجه بسيطه يعني في ايه ما تقولش كلمه الحق. فبيقول بقول له هل لو ان انسانا اكل لحم جزور عليه وضوء فقال اللي يقعد جنبي بعد كده يقفل يخلي محمود صاحبي يطلع لكم فهل فعلا هل لحم الجزور نحتاج وضوء؟ يعني حاجه مش ما تخوفش السلطه دي ولا فيها حاجه تبع السلطان ولا فيها حاجه تبع الامن. قول الحق قول الحق. لكن في ناس تعودت على الباطل حتى يعني تعود على الباطل صعبان عليه يقول الحق. فبعد ما قال ايوه في حديث عن النبي عليه السلام نتوضا من لحم الجزور ولكن النبي عليه السلام قال في حديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما احتز لحما بسكين ثم صلى ولم يتوضأ فتيسير على الناس يصلي ما توضأش.

مين مختلفين؟ حديث صحيح؟ سبت القص إذا قلت لك عمر قال اتق الله يا عمار، قال إن شئت المحدث فيه، قال أن وليك ما توليت. النبي قال خلاص. وأمثلة كثيرة، أنا عامل كتاب في الموضوع ده بس كل مرة بقول لكم حتة منه. قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، الحيض اللي هي المرأة الحائض يعني أثناء حيضها، أثناء حيضها، لأن في حائض مش حائض، تقول لي إزاي؟ يعني يطلق عليها حائض يعني معناها بلغت، بلغت جالها سن المحيض بس هي طاهر، لكن دي الحائض يعني هو. تقول لي طب وإيه المشكلة؟ طب ما تخرج زي العيدين. أيوة كان زمان معروف الحائض ما تروحش تصلي أصلا في المسجد ولا اللي إيه ولا العيدين. فمعطية رضي الله عنها كانت تقول أمرنا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيدين. وذوات الخضور كما قلت لكم الدور اللي فات اللي هي البنت البكر التي تجلس في بديها، فالبنت البكر ما كانتش تخرج إلا بحكاية كأنها السلطان، حد يخرجها وتبقى ملفوفة كويس ويخلي باله منها وكلام كبير. فقالوا حتى الخير اللي في الخضرة دي يوم العيدين السنة تخرج. شوف الخير والدعوة دي، دعوة المسلمين، لأن الناس بتتجمع في مكان واحد، فالمنظر ده بيزود الإيمان حقيقة، يعني المنظر ده بيزود الإيمان، في ناس تسلم أما تشوف المنظر ده. فعن ما يحرمهمش من الخروج في هذا الوقت. فيشهدنا جماعة المسلمين في رواية وشهدنا الخير، لأن اتباع المسلمين ده خير خير، كل من رآه يتأثر بهذا المنظر الطيب، المنظر طبعا. يعني حقيقه زي ما قلت لكم انا الشيخ محمد لما حضر له في مسجد النور مليون، والله انا سعدت جدا، سعدت لان دي ايه من ايات الله، ما يقدرش حد ابدا يجمع على واحد مليون الا بامر الله، مش مستحيل مستحيل، ما تجيش في الدنيا كلها ان واحد يجمع مليون الا بالعافيه، يكون سلطانه بالقوه، لكن برغبته مروا فلان رايح حته فلانيه، الناس مليون واحد يتجمع على سماع خطبته، دي آية من آيات الله تبين فعلا الأمر بيد الله والقلوب بيد الله عز وجل. وفعلا كان يشوف المنظر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، آه والله ما شاء الله ما شاء الله. وما يكرهش المنظر ده إلا واحد يكون شايل في صدره عايز يصحح للصدر، لو كده المنظر ده يبقى إنسان صدره محتاج لتصحيح، محتاج لتصحيح عقيدة، محتاج لتصحيح عقيدة، يعني ينظف مش عقيدة تصحيح، يعني يكون في لا ينبغي الإنسان أن يحمل الغل في صدره لخير للمسلمين، لخير للمسلمين. ويعتزل الحيض عن مصلهن، وأكدنا على هذا الأمر تبقى ليس الحائض أن تأتي المصلى أبدا. طبعا مثلا طبعا فيها خلاف بين الإخوان المعاصرين، بيقولوا أن يجوز أن تدخل الحائض المسجد للضرورة، تقول له إيه الضرورة شيخ؟ يقول لك طلب العلم، طلب العلم، وطلب العلم ضرورة، يعني لو ما حضرتش الدرس ده على بات ما تطهر موت، مش ضرورة، خلي بالك من الكلام عشان تعرف تتكلم بعد برضه من غير ما نختلف. زي ما قلت لك نظامنا الجديد احنا ما ندخلش في تصادم مع حد بسبب انه خالفنا في فكر او مسألة، ايه في العقائد والعياذ بالله خالفنا في العقائد، يقول لك مثلا احنا واللي كده واحد، لو لا ما عرفكش، لا والله ما واحد ده احنا ألف، لا الا التوحيد، الا التوحيد اللي خالف التوحيد انا ما عرفوش، ديننا علمنا كده، لا تجد قوما يؤمنون باليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وادخلهم جنات تجري من تحت انهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، من غير ما نأذي حد، لا نقتل ولا نسرق ولا ندمر ولا نفجر ولا نؤذي ولا نهدم ولا نتعرض لأحد من غير المسلمين، لكن ود لا جدا قال لنا كده، ربنا قال لنا كده لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا ربنا نهانا عن كده. تقول لي يا أخي لكم دينكم ولا دين، أيوة ود في حالك وأنا في حالي، لكن نود بعض ونحفظ بعض بالحضن ونضحك مع بعض وندخل كمان نقيم طقوس، لا الله يغضب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن اللعنة تنزل عندما تدق أجراف الكنائس، الله يغضب فما تزال الملائكة تستغفر حتى يهدأ غضب الله عز وجل. تقول لي أنا إحنا لا إحنا مش إحنا 100,000 مش واحد، لا تصور تخيل معي يا أخي الكريم، لو أنك شتم والدك